العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد. أما بعد، لقد صرنا اليوم نرى مظاهر جديدة للصد عن سبيل الله. أصبر، مظاهر جديدة للصد عن سبيل الله بطريقة غير مباشرة، وذلك بالاحتفال من رموز الكمال. يعني إنسان يعرف اللحية أريد أن أحج، قيل لا، هذا للشيوخ حتى تكبر وتصير شيخا هرما. وإذا قيل أريد أن أتزوج، قالوا لا، حتى تكمل دراستك وتشتغل وتشتري يعني فيلا وسيارة وحتى. وإذا قلت أعفي لحيتي وألبس اللباس الإسلامي، قالوا لا، هذه قشور وتكون للكبار. أو يقول المجيب هذا من رموز الكمال وأنا ما سألت عندي نقائص، فلا يليق بأنا هذه مظهر إسلامي وأنا ما سألت عندي نقائص مثلا ذنوب أو شيء هكذا، فلا يليق بأن وإذا قال مثلا، إذا كان مثلا في بلاد غير إسلامية وقال أحضر إلى صلاة الجمعة، ولو يعني كان ذلك على حساب التغيب عن العمل أو عن الدروس في الجامعة مثلا، قالوا لا، قالوا هذا العلم هذا عبادة أو هذا العمل عبادة، فكيف يعني تفرط فيه وتذهب إلى الدرس وإلى آخره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يلبسه علينا فنظل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الأسئلة التي طرحتها ليست من الصد عن سبيل الله بالطريقة المباشرة، فأنت سميتها طرق تصد الناس عن سبيل الله، ولكنها طرق غير مباشرة، فهي غير مباشرة. هذه من أساليب شياطين الإنس والجن، وهي نعم طرق تستعمل في صد الشباب وصرف الناس عن ربهم تبارك وتعالى. نبدأ بالأول لأن المواضيع متعددة الآن. أول نعم، أغلب الناس إن لم يكونوا كلهم يظنون أن الحج لا يجب إلا على الشيوخ وإلا على الشيب فقط، بناء على معتقدات ليست بالصحيح. فأغلب الناس يظنون أن الحج ينبغي أن يحج الإنسان بعد ما خاض في الذنوب في شبابه، بدعوى أنه لو حج ثم أذنب لضعف الذنب، وهذا ليس بصحيح. فإن الله تعالى أثبت في كتابه أن السيئة لا تضاعف، أما الحسنة فإنها تضاعف من 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن نعم، الإنسان إذا خرج من مدرسة من مدارس التقوى كمدرسة رمضان أو مدرسة الحج، فإنه لا شك أنه يسجل عليه الذنب أكثر مما يسجل على غيره، لأن الغاية من الحج والصيام والعبادة كلها هي تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسواء أدرك الإنسان شرف الزمان أم شرف المكان وأذنب، فإن ذنبه لا يضاعف، لكنه قد يقال إنه في ميزان السيئات أثقل، فالسيئة في مكة ليست كالسيئة في باريس، والنظر إلى الحرام في باريس ليس كالنظر إلى الحرام في مكة، والغيبة في رمضان ليست كالغيبة في غيره من الشهور، وكله إثم. لكن هل يضاعف؟ لا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لكن وقعها ووزنها في الميزان أعظم. أعظم لماذا؟ من حيث شرف الزمان أو المكان. ولذلك ذكر الله تعالى أنه خلق 12 شهرا وجعل منها 4 محرمة، ونص على أن لا نظلم أنفسنا فيها، فقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا الشهر الذي نعيش أيامه ولياليه شهر حرام نسب إلى قبيلة من قبائل العرب، إنها قبيلة مضر، ولذلك كانوا يسمونه برجب مضر. فاعتقد بعض الناس وكثير منهم أن الحج لا يجب على الشباب، وهذا ليس بصحيح، فإن الحج يجب إذا توفرت شروطه، وله شرطان، شرطان عامان، شرطان على الإجمال، وخمسة شروط على التفصيل. أما إجمالا فالزاد والراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قيل ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة، وهذا حديث في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عباس، قال الزاد والراحلة. فالزاد ما يتزود به الحاج من ثمن طعام وشراب ومسكن ذهابا وإقامة وإيابا، والراحلة ما يرتحله الإنسان، يعني الدابة، وفي عصرنا اليوم ايش هي؟ ثمن البواخر الفضائية أو البحرية، من ملكهما فعليه الحج. ولكن أضاف الفقهاء رحمهم الله أنه يجب أو يدخل في ذلك في القدرة المالية أن يملك الإنسان الحوائج الأصلية والضرورية التي لا تقوم حياة الإنسان إلا بها، كأن يملك بيتا يسكنه أو سيارة يركبها لأن هذه من الضروريات، أو أثاث بيت، أو يتزوج أيضا. هل يقدم الزواج للحج أم الحج للزواج؟ التفصيل بحسب حالكم، من كان أحوج منكم للزواج سيقول الزواج، ومن تزوج سيقول الحج أولى. هل هذا هو الجواب؟ بحسب الحال. نعم، نقول إن كانت له قدرة أو إن كان له صبر على العزوبة. نعم، وهم قلة في الشباب اليوم الله المستعان، فهذا نقول الحج له أولى. أنت أسكت، أصفر، أنت محجور عليك الكلام في هذا الموضوع. نعم، أما إذا كان ولكنه إذا آثر العبادة على الزواج فإنه يحج ولا حرج عليه، إن كان عنده صبر وليست له رغبة في النكاح. ليس كل من كل الرجال لهم رغبة في النكاح، هناك من ليست له رغبة، إما لعلم أو لكرهه للنساء أو نعم ما أدري، الأسباب كثيرة. هذا نقول له الأولى لك إيش؟ أن تحج. أما إذا كان يملك مالا ولا يستطيع أن يصبر إلا أن يتزوج، نقول له قدم الزواج، لأن الزواج أنت أحوج إليه، ولأنه يعد من الحوائج الأصلية يا عبد الجبار. إذن هؤلاء الذين ينكرون على شبابنا في المبادرة للحج قد أخطأوا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى، وأن لا يتكلموا في الدين إلا إذا علم، لأن الكلام في دين الله بلا علم مقرون بالشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلينا جميعا أن نتخلص من هذه الأفكار وهذه العادات والتقاليد التي تخالف شرعنا، لأن هذه الأفكار وهذه المبادئ ورثناها كابرا عن كابر، لأنه ما تعود الناس أن يروا شابا يقصد بيت الله الحرام في سن الشباب والفتوة. ولكن بحمد الله هذه السنوات الأخيرة إذا ذهبت إلى هناك تنظر إلى الحرم، في الحرم فلا ترى إلا الشباب، أغلب الحرم والحجاج والمعتمرين من الشباب ولله الحمد، تغير الحال. فلا يمكن أن نقول أن هذا صد عن سبيل الله 100%، وإنما مفهوم خاطئ. مفهوم خاص. هذه مسألة إيش؟ الحج. مسألة ثانية الزواج، مثلا إذا أراد أن يتزوج قالوا حتى تكمل دراسة. طيب الزواج إذا أنت جعلته من سبيل الله، لأن الكلام في خضم فتنة الصد عن سبيل الله. الله سبحانه أمر به والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني قلت لا أنا إذا شاء مثلا احتاج إليه يعني يجعلونه يعني يقول اصبر حتى كذا وحتى وحتى وحتى. ليس هو صد عن سبيل الله، ليس هو صد عن سبيل الله، وإنما سوء فهم أيضا. ليس هو صد عن سبيل الله. نعم الزواج أمر الله به وهي عبادة يتعبد الإنسان لله بها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيم من هو؟ العازب أو العازبة. الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طيب فصرف الشباب إذا كانوا في حاجة إلى الزواج إلى إنهاء الدراسة قد يكون له أعذاره، قد يكون له أعذاره، لأن الحياة قد تغيرت في الحقيقة، وصار المال هو الذي يمثل دفة الحياة في هذا العصر، فالمال له دوره. فربما إذا أبى الأبوان أن يتزوج ابنهما قد يكونان محقين في ذلك، قد يكونان، وذلك من أجل أن يكمل دراسته وأن يصير له راتب شهري يستطيع أن ينفق على زوجته من هذا الراتب، لأنه ما دام طالبا ما يستطيع، ما يستطيع، فعليه أن يصبر وأن يستعين بالله تعالى، ثم بكثرة الصيام وذكر الله وعدم التفكير في الزواج وشغل نفسه وفراغه، خاصة فراغ الوقت ينبغي أن يعمر بطاعة الله وبتعلم ما ينفعه في دينه ودنياه. الثالث قال مثلا نوع في لحيته ونفذ بلباس إسلامي، قالوا هذا من القشور الكمريات وهذا وليس هذا الذي يدخل الجنة ويدخل النار، هذا فريق يقول هكذا، وفريق آخر يقول هذا يعني من رموز الكمال، يعني يقول مثلا أنا نبقى في من يقول القول الأولى. ماذا يقولون؟ الإسلام ليس فيه قشور أيها الإخوة، هذه كلمة خطيرة جدا. الإسلام ليس فيه قشور، الإسلام فيه واجبات وفيه مستحبات، وبينت فيه محرمات ومكروهات، وما سوى ذلك فمباحات. فهمتم؟ فكيف نقول لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لرجال الأمة الذي تواتر عنه، لأن الحديث بلغ درجة التواتر والأمر بلغ درجة أعلى أو أعلى درجة الصحة بإعفاء اللحية، وقد نص الله تعالى عليها تعريضا في كتابه وتصريحا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نأتي لنقول إنها قشور. لا، اللحية ليست بقشور، بل هي أمر من أوامر الله ورسوله، أمر الله بها على لسان رسوله. ولذلك لما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلعن النامصة والمتنمصة أنكروا عليه وقالوا أين وجدت هذا منه؟ أين وجدته؟ احنا ما سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنا سمعته، سمعته، هو سمع ثم استدل عليه بالقرآن لما أرادوا الدليل من القرآن، فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. استدل عليهم بالحديث فما اكتفوا بذلك، ما اكتفوا بذلك، فقالوا نريد دليلا من القرآن، فجاء لهم بهذه الآية العامة، رأيت؟ فنقول لهم أيضا إن الله أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة، وهي في الصحيحين وغير الصحيحين، وجاءت الأحاديث كلها بالأمر بالإرخاء والإعفاء والتكثيف والتوفير، وقرن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره بإعفائها وإرخائها وتكثيفها وتوفيرها بأنه ينبغي مخالفة المشركين في ذلك، فدلت هذه العبارات وكانت هذه الألفاظ قرينة على أن الأمر للوجوب، لأن الأمر الأصل أن الأصل فيه للوجوب، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. هذا هو الأصل كما قرر ذلك علماء الأصول، هذا هو الأصل، إلا بقرينة وصارف يأتي ليصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث الواردة في إعفاء اللحية نجد أنها أن كلها للوجوب، لأن مخالفة المشركين واجب أم مستحب؟ واجب. الله تعالى يقول: ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا كالتي، ينهانا دائما عن أن نتشبه بغيرنا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقول هؤلاء إنها من القشور أو اللبس الإسلامي من القشور، هؤلاء قد أخطأوا خطأ عظيما، لأن الإيمان قول وعمل. لا يكفي أن تدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام وتدعي الإيمان به واتباع السنة، هذا ينبغي أن يظهر عليك. وكذلك نقول لأولئك الذين لم يعتنوا بالسنة إلا بالظاهر وفرطوا في الباطن في جانب العبادة والأخلاق: أنتم أيضا مخطئون. فعندنا فريقان، فريق فرط وفريق أفرط. الذين فرطوا هم الذين تركوا السنة وأعرضوا عنها واحتجوا بحجج أوهم النسج العنكبوت، وفريق آخر أفرط فلم ينظر إلا للجانب لجانب الظاهر فقط، لجانب الظاهر أي السنة الظاهرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مستحبة أو واجبة، لكن هؤلاء لم يعتنوا ببواطنهم، لم يعتنوا بها، ركزوا على اللبس أو على إعفاء اللحية، لكنهم في جانب العبادة بعيدون كل البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليسوا بمبتدعة ولكنهم ليسوا من العباد، لا يتقربون إلى الله بنوافل العبادات، لا يعرفون قيام الليل ولا كثرة تلاوة القرآن ولا الإكثار من الصيام ولا الإكثار من الصدقة، هذا في العبادة ناهيك عن الأخلاق، أما الأخلاق فحدث ولا حرج. فهم من أبعد ما أقول، نقول هم بعيدون جدا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعن لينه ورفقه وحلمه ورحمته بالناس. أما في جانب المعاملة في البيع والشراء والأخذ والعطاء والقرض والتداين، والجواب قد بان على الوجوه الآن، كلكم قد تبسم وكلكم له قصة وحكاية، وإن لله وإن إليه راجعون. إذن إذا التزمنا بالمظهر الخارجي للسنة ينبغي، لأن هذه بمثابة الثغرة التي فتحناها للناس، هم الآن ينتظرون الهفوة، ينتظرون منا ماذا؟ الزلة، بمجرد أن نزل أو أن نهفو أو أن نغفل خلاص يصير الطعن في ماذا؟ في السنة. هذه السنة، هذه السنة، هذه اللحية اللي تعفيها، هذه كذا، كما يفعل الآن الذين امتطوا مطية التفجير والتكفير فشوهوا دينهم ولوثوا سمعة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسمعة أمة الإسلام. ولذلك قيل: لا ينبغي أن تعطي للعدو فرصة، العدو لا تعطيه فرصة. نعم، فعلينا ألا نلتفت إلى هذا، لأن الإنسان إذا التفت إلى هذه الأقوال سوف يضعف بكثرة تكرارها من شياطين الإنس والجن و يعني إصغاء السمع لها، يضعف الإنسان، والشبه خطافة والقلوب ضعيفة. نعم. والبعض إذا طلب منه بذلك يعني في إعفاء اللحية والتزام بالمظهر الإسلامي ارفع صوتك، اعتمد على ما يراه من هؤلاء الذين أفرطوا فيقول أنا فرطوا أفرطوا نعم، فيقول أنا لا أعفي لحيتي يعني وانتزم بالمظهر الإسلامي حتى يعني أتخلص يعني من نقائص التي فيه، حتى يعني أن هذا رمز للكمال، يعني لا أستطيع مثلا أعفي لحيتي وما زلت عندي بعض المعاصي وبعض الأشياء، فعلها في بناء على هذا لن يعفيها أبدا. هذه أيضا من مداخل الشيطان، كثير من الناس يعتذر بهذا العذر، فكثير منهم يترك الصلاة، لا يصلي أصلا. لماذا؟ قال: لأن فلان انظر، فلان يصلي انظر ماذا يفعل، إنه يشرب الخمر في الخلوة أو ينظر للمحرمات أو أنه ينافق، وما هذه الكلمة الرائجة، أنا لا يريد أن يكون منافقا، تارك صلاة يقول عن نفسه لا يريد أن يكون منافقا، أنت شر من المنافق، أنت كافر مرتد بتركك للصلاة، كافر مرتد عن دين الله عز وجل بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر ليس بالهين. يقول لا يريد أن يكون منافقا لأن فلانا يكذب ولأن فلانا يسرق، وانظروا إلى أهل الصلاة وأهل المساجد فاترك الصلاة. طيب نقول له كل نفس بما كسبت رهينة، صلي أنت ولا تفعل مثله، صلي أنت وما تسرق ولا تكذب، لكنهم يعتذرون بهذه الأعذار ليبرروا تركهم لأعظم الواجبات بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله لعمود الدين. فهل هذا العذر مقبول عند الله؟ ها؟ ليس بمقبول، بل هو مردود من الأصل. وبعضهم أيضا يترك السنة الواجبة التي أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام كإعفاء اللحية، ويقول هو لا يفعل ذلك لأجل أن هناك ملتحين يفعلون كذا وكذا، فلا يفعل حتى يبلغ درجة الكمال، حتى يظهر بزعم، حتى يصلح الباطن قبل إصلاح الظاهر. نقول صلاح الباطن تبع للظاهر والظاهر تبع للباطن، فهو شيء مرتبط ببعضه. أنت إذا تركت وحلقت اللحية ما زلت تصر على إفساد باطنك، لأنك جمعت بين مفسدتين، أولا العذر أو الاعتذار بعذر غير مقبول وحجة داحضة واهية، هذا أولا. ثاني وهي المتمثلة في اعتذارك بأن هناك من يعفي لحيته ويفعل أشياء غير لائقة بهذه اللحية. المفسدة الثانية إصرارك على ترك الواجب، أما ذاك الملتحي فهو خير منه لأنه لم يأتي إلا بمفسدة واحدة، أما الواجب فقد قام به، بقي له أن يصلح شيئا من باطنه. طيب فأي الرجلين خير عند الله؟ الذي ترك الواجب وأتى بهذا العذر واعتذر به وهو عذر مرفوض، أم الأول الذي فعل الواجب ولكن ما زال يرتقي إلى درجة الكمال؟ أيهما أفضل؟ لا، انعكست الأمور، يعني الذي أعفى أم الذي حلق؟ الذي أعفى لحيته، لأن هذا مع ما فيه من النقص، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ومن ذا الذي لا يذنب؟ كلنا خطاء، كلنا ذو ذنوب إلا من رحم الله جل وعلا. من ذا الذي لا يخطئ؟ ومن ذا الذي لا تزل به القدم؟ الإمام أحمد يسأل عن الغيبة هل تفطر الصائم؟ قال لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما كان لنا صيام. من ذا الذي لا يخطئ أبدا؟ إنكم لو مكثتم على ما أنتم عليه فلم تفارقوني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لصافحتكم الملائكة في مجالسكم. نعم، ولو، والله تعالى كما جاء في الأثر الصحيح أن الناس لو لم يذنبوا لذهب الله بهم، فأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الذنب قد يعود على الإنسان بالخير كما عاد على آدم عليه السلام، صح؟ فإن اجتباء الله له واصطفاءه له واختياره له كان بعد إيش؟ بعد المعصية والتوبة، صح؟ ولذلك قال تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا نقول لهذا الذي وقف أمام المرآة ليتشبه بالنساء ليكردها كردا وليستأصل شعر وجهه استئصالا ليتركه كما طار، ما أريد أن أذكر الاسم، اتق الله تعالى وأعفي لحيتك. أما إذا أكرهت على حلقها بحبس أو أخذ مال أو رفض من وظيفة فإنك في حكم مكره ولا حرج عليك. وأرى بعضكم يتبسم. نعم، هو اللي يقرر. نعم، إذا كنا مثلا في غير بلاد المسلمين حيث يعني يصادف وقت صلاة الجمعة وقت الدوام إما في العمل أو في الدراسة مثلا في الجامعات، في غير بلاد المسلمين لنا، أنا أقول لك أن في بلاد إسلامية أيضا لا يصلون الجمعة ولا ينقطعون عن العمل في صلاة الجمعة، لا الدوام الحكومي ولا غيره، وأن لله وأن إليه راجعون، ليس كلهم ولكن كثير من الإدارات. نعم. طيب إذا كان إذا حصل هذه المشكلة إما بنسبة العمل أو بنسبة الدراسة مثلا في الجامعة، نعم، شيء من هذا، فإذا قال الشاب يعني أتغيب لأحضر الجمعة لأن الجمعة فرض، أما ذلك إلا الدراسة يعني. نعم، وهذا هو الواجب. أخطأ قد لا تكون مستحبة إن لم تكن مباحة فقط. نعم، نعم. هذا هو الواجب. فيحتجون عليه يقولون لا هذا عبادة وكذا. العبادة، العمل عبادة إذا لم يصد عن العبادة. فهمتم؟ لا يكون العمل عبادة إلا إذا لم يصد عن العبادة، فإن صد عن العبادة فإنه يكون عادة سيئة. فهمتم؟ ولا خير في عمل نهى عن الصلاة وصد صاحبه عن الصلاة في وقتها أو عن صلاة الجماعة أو الجمعة، لا خير فيه، لا سيما صلاة الجمعة. والله تعالى قد حرم البيع والشراء والعمل عموما، وفي تحريمه هذا كما قال ابن العربي المالكي رحمه الله صاحب أحكام القرآن مستفيدا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال يستفاد من هذه الآية أن جميع العقود، عقود المعاوضات، محرمة مفسوخة، محرمة مفسوخة، فالبيع والشراء محرم بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، وكذلك مفسوخ باطل لا يصح، والباطل من المعاملات لا تترتب آثار فعله عليه، لأنه يكون فاسد، والفاسد شرعا كالمعدوم حسا كما ذكر ذلك الأصوليون أي علماء الأصول. فلا خير في عمل صد الإنسان ومنع الإنسان من طاعة الله، ولا بارك الله فيه، لأن الإنسان خلق أولا لطاعة الله ولعبادته. نعم العمل عبادة، ولكن إذا خضع للإسلام وأحكامه، كان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم يزرع ويحرث ويحصد ويحفر بمعوله ومسحاته، فإذا سمع الأذان ألقاها خلفه، ألقى هكذا المسحات خلفه، ما قال هكذا انتهى الأمر خلاص. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يخدمنا يخصف نعله ويعلف فرسه ويعجل معها ويخبز يعين أهله في الخدمة، فإذا سمع النداء بالصلاة ترك كل شيء كأنه لا يعرفنا خلاص انتهى الأمر. الله المستعان. نعم. نعم. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. مما نلاحظه اليوم في وسائل الأعلام العربية إعلانات لصرف الشباب عن الدين خلال تفاسف الأمور كالفنون أو الرياضة، بدعوى أن هذه الأمور تساعدهم في صقل مواهبه وإنماء شخصيته، فبما تفسرون ذلك وهل من نصيحة لهؤلاء؟ أيها الإخوة، هذا سؤال مهم جدا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هناك دعاة للنار وأئمة للنار يقتدى بهم ويدعون الناس إليها، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. وإن كان يجوز التخصيص أي تخصيص فئة بذلك فإنه يحق وصف الإعلاميين بذلك، فإن وسائل الإعلام العربية إلا من رحم الله قد تولت كبر الصد عن سبيل الله، وأي صد عن سبيل الله أعظم من هذا، لأنهم لا يصدون الناس عن سبيل الله بالقوة بل بالسحر، بسحر لا يقل ضراوة وخطورة عن السحر المعروف الحقيقي، لأن السحر المعروف الحقيقي قد يشفى صاحبه بتلاوة آيات الإبطال. نعم، أما هذا السحر، سحر الإعلام اليوم، لا يشفى منه إلا من فتح الله تعالى على قلبه ونور الله تعالى بصره وبصيرته للحق. الآن في هذه الساعة كم عدد المسلمين في المساجد في هذا الوقت الذي ينبغي في الأصل، وهذه سنة من السنن كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين والسلف الصالحين، كانوا لا يخرجون بين المغرب والعشاء، قليل جدا، يبقون دائما في أي شيء، في المساجد في العلم والتعليم. الآن كم عدد المسلمين اليوم في المساجد في هذه اللحظة الآن، وكم عدده أمام التلفزيون؟ سوف تجد البون شاسعا والفرق كبيرا إن أحصيت بين الفريقين وقارنت بين الفريقين. وسائل الإعلام التي تبث الرذيلة وتدفع الناس إلى أن يقعوا في مستنقعات الفاحشة، إما عن طريق المسلسلات الفاجرة أو الأفلام الدائرة أو الأغاني الماجنة الخليعة أو البرامج التافهة التي تقتل الوقت، تقتل وقت الناس. هم يقولون نريد أن نشغل حياة الناس حتى يقتل الوقت. يقول ابن القيم رحمه الله في فوائده إن إضاعة الوقت أشد من الموت، لكن نحتاج على التعليل. إضاعة الوقت أشد على العبد من الموت، قال لأن الموت يقطع العبد عن الدنيا ولذائذها، وإضاعة الوقت تقطع العبد عن ربه وطاعته. ما أدري مفهوم ولا مو مفهوم، نعيدها. ابن القيم رحمه الله يقول إضاعة الوقت أشد على العبد من إضاء من الموت، لأن الموت يقطع الإنسان عن ماذا؟ عن الدنيا ولذائذها. وإن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ها، وإن راب أسباب النجاة بسلم، لا بد أن تناله. نعم، ولذلك انظر لما قال المشركون قولة أو فرية مما افتروا فيه الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذلك سفها منه فرد الله عليه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، شاعر نتربص يعني ننتظر به ريب المنون، المنون هو الموت، ننتظر إلى أن يموت نستريح منه. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أنا مش موت وأنتم ستموتون أيضا، يا الله تربصوا. ماذا قلنا الآن؟ ابن القيم يقول إن إضاعة الوقت أشد على العبد من الموت، لأن الموت يقطع العبد عن الدنيا ولذائذها، لكن إضاعة الوقت تقطعه عن الله وعبادته وطاعته. وما أنفس كلامه رحمه الله. الوقت رأس مال الإنسان، يأتي هؤلاء ليخسروا الناس وليغشوا الأمة الإسلامية في أعز ما تملك في دينها وفي وقتها وفي شبابها وفي طاقتها، فيبثون كل ما يخدم الأعداء. الآن نحن على أعتاب شهر شعبان ثم بعد ذلك رمضان. الآن أنا أؤكد لكم أن وزارات الإعلام ودور التلفزيون والإذاعات التلفزية وإذاعات البث المباشر وبث الراديو وكل ما من شأنه أن يصل إلى الناس في بيوتهم، الآن كل منشغل في ماذا؟ في التخطيط. أشو البرنامج هذا العام؟ هذا صحي كذا، وهذا فوزير، وهذا سكيتش، وهذا مسلسل إسلامي، يا ليته كان إسلاميا. نعم، يبثون كل رذيلة ويعزفون على وتر الجنس وكل ما يخدش الفضيلة. وهؤلاء لا شك أنهم يتسببون في إضلال الناس، والذي تسبب في إضلال الناس لا بد أن يحمل من أوزارهم بقدر ما أضله. ولذلك لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، أول من اخترع الإعلام كفار مكة، تعرفون هذا؟ ماذا فعلوا؟ أمروا أناسا منهم يقفون على مفترق الطرقات التي تؤدي إلى مكة، حتى إذا ما جاء المسافر أو الحاج أو المعتمر تلقته وسيلة الإعلام لتقول له احذر من هذا الكذاب الذي سفه الأحلام وسب الآلهة وقد صبأ، أي غير دينه. نعم، فيتسببون في إضلال الناس. اسمع الآن الآية: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، إذا قيل لهم أي هؤلاء الذين وضعوا على مفترق الطرقات، ماذا أنزل ربكم، يأتي الناس الجدد الذين سمعوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم والدين الجديد الذي أشرق نوره في أرض مكة، يسألون من هؤلاء. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، خرافات الأولين. اسمع الآن: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أوزار شركهم وكفرهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قال أهل العلم إن هذه الآية فيها دليل كبير على عدل الله سبحانه، لأنه ما قال ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم، لا، من أوزارهم، لأنهم لا يتحملون جميع أوزار الذين أضلوهم، يتحملون الأوزار التي كانوا سببا هم في أن يقترفوها هؤلاء أو يقترفها هؤلاء، أما بقية الأوزار الأخرى فلا تزر وازرة وزر أخرى. ومن سن في الإسلام، هذا حديث رواه مسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. من دعا إلى ضلاله فعليه وزر من عمل بها أيضا، الدال على الخير كفاعله والدال على الشر أيضا كفاعله. انظر من حين أن تفتح القناة، أنا لا أعين قناة بعينها، أجمل لكن أستثني، أو أعمم لكنني أستثني، وفي هذا الاستثناء أيضا أو هذا الشيء الذي استثني عليه تعليقات، لكن نقول يعني هو ولا بقية القنوات. من حين لكن نفتح نحن بالقرآن الكريم الحمد لله، والابتهالات وأسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى بالكمان والطبلة والناي، مزامير الشيطان والابتهالات، ابتهالات يتلوها فاجر من الفجار، مغني فنان، أما تلاوة القرآن فيتلوها إما الله المستعان، نبدأ بالقرآن ونختم بالقرآن حتى نغسل كل ما بين الدفتين، وبعد القرآن يعني أغنية صباحية لازم تفتح العين والفكر، وتبدأ البرامج، المسلسل تلو المسلسل والفيلم ثم البرامج التافهة، عاد البرامج النافعة قد تكون ولكنها قلة، وينبغي أن يعني ويكون وقتها لا يستفاد فيها في هذا الوقت، أي وقتها لا يناسب أصلا. نعم، إذن هم لا شك أنهم من أعظم الأسباب التي صدت الناس عن دين الله، لأن بث هؤلاء لهذه الأفلام والمسلسلات لا شك أنها أثرت على الناس سلبا أم إيجابا، سلبا، حتى صار الناس الآن، لأن الإنسان بطبعه كما قال شيخ الإسلام إن الناس كأسراب القطا، جبلوا على أن يقلد بعضهم بعضا، الناس يحاكي بعضهم بعضا. فالمرأة إذا نظرت إلى فيلم مصري فيه حب وغرام وفيه طلاق وزواج، لا شك أنها تريد أن أن تعيش على نحو نمط هذا الفيلم أو المسلسل. حتى دخل رجل يوما على زوجته فوجدها اعتنقت التلفزيون تقبل حبيبها ومن وراء الشاشة فطلقها. هذا والله هذا حدث في بعض بيوت المسلمين. ولذلك ذكرنا من قبل أن من أعظم أسباب الطلاق هذه المسلسلات المصرية. إن أعظم الطواغيت الذين عبدوا في الأرض من دون الله لم يعبدوا بسجود ولا ركوع، لكن بالتعظيم والاقتداء والحب والود، هؤلاء الفنانين، هؤلاء الممثلين والمسرحيين والمغنين. لأن العبادة غير مقصورة على السجود والركوع كما هو مقرر. الحب عبادة أم لا؟ ها؟ الحب عبادة لا شك. بعض الناس يحب هذا المغني أو الممثل أكثر من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، بل ربما يصل به حبه إلى أن يؤلهه فيحاكيه في كل شيء. فنقول إن هذه الوسائل غزت المسلمين في بيوتهم بلا سلاح، غزوا أشد شراسة من الغزو العسكري، فهو غزو فكري وثقافي. فتغيرت العقول وانقلبت المفاهيم، بل وساءت المفاهيم حتى صار الناس يعيشون على ما يمليه جهاز التلفزيون حتى في أكلهم وشربهم من خلال هذه الإعلانات. والله اشتري هذه، رأيناها في التلفزيون. يسمعون الأخبار، هذه الأخبار التي تبث وكأنها وحي، سبحان الله. والذي أملاها عليهم قد يكون من أفسق عباد الله. وقد أمر الله تعالى بالتثبت إذا جاءنا النبأ من فاسق، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ليس كل ما يبثه التلفزيون حق، حتى أنك بعض الأحيان تناقش شخصا في مسألة من المسائل، تريد أن تقنعه في أمر من الأمور الدينية والشرعية، فيقول سمعت في التلفزيون. وش مانا أنا أقول لك صحيح البخاري وأنت تقول التلفزيون، أقول لك في صحيح البخاري وأنت تقول التلفزيون. مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. ناهيكم أيها الإخوة عن إفساد الأطفال وعن ضياع الأوقات وصرف الطاقات وإضاعة الأفكار والجهود فيما لا يعني. ولذلك صار المسلمون اليوم لا يعرفون البطولة إلا في مسألتين: البطولة في الكرة والبطولة في الأفلام والمسلسلات. أما البطولة الحقيقية لا يعرفونها، وإن لله وإن إليه راجعون. فالعاقل لا أقول أن لا يشتري تلفزيونا من الأصل، لأن هذا قد يتعسر عليه، ولكن أن يراقب وأن يكبح وأن يخنق هذا الشيطان أو هذا المارد في بيته، فلا يتركه يتلفظ إلا بما كان حقا وصدقا. حتى وإن كان التلفزيونا شيطانا عاكفا في البيت، فإن الشيطان إذا تكلم بكلمة حق فإن الواجب علينا أن نقبلها منه، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. نعم، قد نحتاج أن ننظر إلى الإخبار، وهذا شيء حسن أن يتابع الإنسان أخبار الناس وأخبار المسلمين هنا وهناك. نعم، ولكن ليس كل ما يسمعه حق. ليعلم علم اليقين أن وراءها هذه الوسائل أخطبوطا يدبر للأمة الإسلامية. ويا ليت هذه الوسائل قامت برسالتها الحقيقية، يا ليتها علمت الناس دينهم، يا ليتها بجلت أهل التبجيل وعطلت أهل التعطيل، يا ليتها بجلت العلماء والدعاة نحن لا نطالبهم أن يبثوا البرامج الدينية 24 ساعة. طيب هذا ثقيل عليكم، تعالوا بنا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نتوسط، بثوا ما ينفع الناس إما في دينهم أو في دنياهم. بثوا المحاضرات الإسلامية أو الخطب أو الدروس أو تفسير بعض الآيات أو الأحكام، وكذلك بثوا ما ينفعهم في دينهم أو في دنياهم، كاجتناب ظاهرة التدخين والخمر، نعم، أو أن تكون برامج طبية تحدث الناس كيف يتعاملون مع الأدوية أو كيف يجتنبون المرض الفلاني، هذا لا بأس به ويؤجرون على ذلك. لكن من الست هانم إلى مدحت إلى رأفة باشا إلى كذا، نعم، نعوذ بالله من حالها. هؤلاء كيف سيكون مصيرهم أمام الله؟ كيف سيكون مآلهم؟ ماذا سيجيبون ربنا تبارك وتعالى؟ ماذا سيقولون؟ كنا نفرهد إن صح الفعل، يعني مسألة فرهدة فهلوة، سبحان الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن حصاد اللسان المر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيخر بها في نار جهنم 70 خريفا. فقال معاذ رضي الله عنه، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح، قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هو يكب الناس على مناخرهم أو على رؤوسهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يدخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، فيجد أبا بكر ماسكا بلسانه، لسانه الذاكر الشاكر اللاهج بذكر الله تعالى في الليل والنهار، ويقول، يخاطب لسان نفسه ويقول: أنت الذي أوردتني الموارد. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن أعظم ما ينبغي أن يحبس، أو أشد ما ينبغي أن يحبس، لسان المرء، لسانه. وهؤلاء لا شك أنهم بلسانهم قد ضلوا وأضلوا بدعوى أنهم يحسنون. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون للأمة الإسلامية، وهم والله الذي لا إله إلا هو يسيئون إساءة عظيمة أكثر مما يصلحون وأكثر مما يحسنون. فالويل لهؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله. ولكن بحمد الله قد ظهرت أخيرا بعض القنوات الإسلامية البحتة، وبعضها الإسلامية ولكن على نمط الفراعنة وأحفادهم، فالإنسان يمكن أن يستفيد من هذه القنوات، أقصد العامة. أما طلبة العلم فإنهم لا شك أنهم منشغلون بعلمهم. نعم نعم. وش تبحث؟ أكبر وسائل استطاعة سبيل الله الغنى، خاصة لصد الشباب. الغنى أم الغناء؟ الغنى. الغنى، نعم، خاصة لصد الشباب، فبما تردون على هؤلاء الفنانين وهم حقا فنانون بالمعنى الحقيقي لكلمة الله. الآن هذا السؤال له تعلق بالسؤال الذي سبق. نعم، هؤلاء الفنانين أيضا والمغنين قد صدوا الناس عن سبيل الله بأغانيهم ومجونهم وفجورهم ومعازفهم وأشرطتهم المرئية والمسموعة، صدوا الشباب عن طاعة الله، فهيجوهم وآثاروا شهواتهم الجنسية والعاطفية، حتى إن الكثير من شباب المسلمين الآن يعيش هائما لا يدري أهو في الأرض أم في السماء، يفكر في الحبيبة والخطيبة، والفتاة تفكر في فارس الأحلام. سمعت يدوب أغنية من الأغاني، بل بعض الشباب والشابات من انتحر وقتل نفسه ووضع نهاية لحياته لما مات بعض هؤلاء، أقول الطغاة، لأن هؤلاء عبدوا لا شك. سبحان الله، يأتون إلى بعض المهرجانات أو الحفلات تجتمع لهم الحشود المحتشدة، يأتي الشباب من كل حدب وصوب. أنا ما أدري لو أعلن أن داعية من الدعاة قد أقبل أو عالم من العلماء قد حل، هل سيجتمعون حوله بهذه الأعداد الغفيرة وتصفق لهم الجماهير المخدوعة؟ هذا يربح المال ويضحك عليهم، والآخر مخدوع يرقص أمامه، يرقص كالصرار. سبحان الله، أنتم تضحكون وأنا والله أتألم لشباب الأمة، الشباب الذي ينبغي أن يكون السواعد التي تبني صروح الإسلام في أرض الله عز وجل. ولا شك أن هذه من أعظم أسباب صرف الهمة والانشغال بسفاسف الأمور عن معاليها. فتجد الشاب اليوم حتى ولو كان يصلي إلا من رحم الله، ناهيك عن من لا يصلي، لا يفكر في العمل للإسلام، همه ثلاث مفاتيح. ما مفتاح الجنة؟ لا، السيارة والفيلا والرصيد البنكي، صندوق المال، هذا هو الهم الوحيد، الهم الأعظم. كل هذا نتيجة ماذا؟ ما أملي عليه وما سمعه. إن الإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وجوارحه يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل بين يدي الله يا عبد الله عن سمعك فيما استعملته، عن بصرك، عن شمك، عن فمك، عن يدك، عن رجلك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي عندما اقترفوا المعصية، فأنى يبصرون، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فالإنسان مسؤول عن هذه الجوارح، فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، وإذا أنكر أو استكبر فإن الله سيختم على لسانه لتنطق جوارحه بما اقترفت وبما كسبت. ولذلك عاب الله تعالى على أقوام لم يستغلوا جوارحهم في معرفة ربهم وطاعته وعبادته، وشبههم بالحيوانات والبهائم. والتشبيه كما قال العلماء، تشبيه الإنسان بالحيوان في القرآن أو السنة لا يكون إلا على سبيل الذم، إلا ما استثني، كتشبيه النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم بالجمل الأنوف الذي ينقاد سريعا إلى أمر الله. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم يسمعون لكن لا يسمعون إلا ما حرم الله عليهم، يفقهون لكنهم لا يفقهون حديثا، لا يفقهون الكتاب والسنة، لا يفقهون الدين، يفقهون أمور الدنيا والترهات والخزعبلات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. ليسوا عميانا، يعني عمى حسيا، بل هو عمى بصري. ولذلك قال تعالى: ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سمعها ابن أم مكتوم رضي الله عنها، الرجل الأعمى مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أعمى في الدنيا والآخرة؟ أولست تقول أن الله تعالى إذا ابتلى عبده بأخذ حبيبتيه فله، فصبر فله الجنة؟ قال: لا، ليس هذا، بل هو عمل بصيرة وعمل قلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، يبصرون بها لكن يبصرون بها الفواحش. يستعمل عينيه فالنظر إلى العورات، إلى النساء، فالنظر إلى المحرمات. هل يستعمل عينيه في تلاوة كتاب الله، أو في تلاوة ما ينفعه، أو في التفكر في آيات الله تعالى، أم أنه سيقول كما قال الصوفي: أنا أنظر إلى النساء الجميلات لأقول سبحان الله، يخلق الله ما يشاء ويختار، آيات عظيمة، ليستهزئ بالله، ليكون بذلك كافرا والعياذ بالله. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الحيوانات، أضل من الحمير، أضل من البهائم. من الذي حكم عليهم؟ الذي خلقهم جل وعلا. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن هؤلاء المغنين لا شك أنهم من دعاة جهنم، وتسببوا في ضلال الناس وفي ضلال المسلمين والمسلمات، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى. ولله الحمد قد ظهر منهم من تاب، ولكن توبته ينبغي أن تكون مغلظة، وذلك بالقضاء على كل ما أنتج. وفرق أيها الإخوة بين عالم رباني وداعية مخلص قد ترك تراثا علميا هائلا يستفاد الناس منه إلى يوم القيامة، ليكون له ذكرا في الدنيا والآخرة، وذكرا عند الله تعالى، لترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات وتأتيه الرحمات في قبره. فرق بين هذا وبين إنسان ترك تراثا من الأغاني والألبومات والمسلسلات، ليضل الناس بعده عن سبيل الله عز وجل، لتأتيه السيئات ويضاعف عليه العذاب في قبره ويوم القيامة. ليش؟ لأنه كان سببا في ضلال الناس. أسأل الله تعالى أن يتوب على هؤلاء، لا ندعو عليهم حتى نتوب، حتى نسأل الله تعالى أن يتوب عليهم. لا نترحم على من مات من هؤلاء، لا نترحم عليهم. كيف نترحم على رجل يقول: قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب؟ سبحان الله، هو يموت في سبيل الله ويكلم ويجرح وتقطع أشلاؤه وأعضاؤه، لا ينبغي لنا أن نشهد له بالشهادة وأن نعينه أو أن نخصه بتعيين الشهادة؟ تأتي أن تقول: مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. من مات فداء للمحبوب فإنه يموت مقلوبا ويموت في غير سبيل الله، لأنه مات في سبيل الشيطان. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. شياطين الإنس والجن يحشرون كلهم مع بعض، فرقة الشياطين تأتي ومن بينهم هؤلاء. كم وقع في الزنا من الشباب والشابات بسبب هذه الأغاني التي تثير المشاعر وتهيج الشهوة؟ كم فسدت الفتيات في بيوتات المسلمين بسبب هذه الأغاني؟ كم؟ فنصيحتي للمسلمين عموما أن يتقوا الله تعالى، وأن يحرقوا كل ما عندهم في بيوتهم من هذه الأمور، وأن يستبدلوا بذلك الشرائط النافعة كشرائط القرآن الكريم. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الأغاني رقية الزنا واللواط. الأغاني وسماع الغناء رقية الزنا واللواط. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الأغاني والغناء تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال ابن القيم أيضا وقد ألف كتابا كاملا في السماع وحكمه، قال لا يجتمع أبدا في قلب العبد حب القرآن وحب الغناء، مستحيل أبدا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وللحديث بقية ربما نؤجلها إلى غد بإذن الله.